مليون مرة قول أحبك بسمعك من لسانك حلوة مرة قلتها ما أروعك صدق قلت أحبك كنت أشوفها مستحيل إني أسكن يومي قلبك بعد هالصبر الطويل قلبك لي يصير حلم عشته في سنيني بس تحقق في الأخير اسمع